الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المرحلة الأولى في كليات مباحث الوجود، وفيها 12 فصلة. الفصل الأول في بداهة مفهوم الوجود. بعد أن انتهينا من المقدمات التي ذكرناها في البحث السابق، وهو أنه ما هو المراد من الفلسفة، وبأي اصطلاح تستعمل هنا في كتابي البداية والنهاية، السلام عليكم، وثانيا ما هو تعريف الفلسفة بهذا الاصطلاح الذي ذكرناه، وثالثا ما هو موضوع الفلسفة، ورابعا ما هي الغاية المترتبة والفائدة المترتبة على الفلسفة. مما تقدم يتضح بأننا قلنا أن موضوع الفلسفة هو الموجود بما هو موجود. إذن نحن نسبنا شيء إلى الوجود، أو أن الموجود اسم مفعول مشتق من الوجود. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه عندما تقولون أن موضوع الفلسفة هو الموجود بما هو موجود، أساسا المصدر الذي اشتق منه الموجود، هذا المفهوم هل هو مفهوم بديهي أو أنه مفهوم غير بديهي، مفهوم نظري؟ أنتم قلتم أن موضوع الفلسفة هو الموجود، قبلنا، ولكن هل أن هذا الموجود الذي يشتق من الوجود، هل أن الوجود مفهوم بديهي أو أن الوجود مفهوم نظري؟ من هنا يأتي هذا السؤال المهم، وهو أن الوجود هل هو مفهوم بديهي أو أنه مفهوم نظري؟ وهذا هو الذي نريد أن نبحثه في الفصل الأول، لأنه اتضح من هذه المقدمة أن موضوع الفلسفة يتوقف على فهم مفهوم الوجود، وأنه نظري أو بديهي، لأنه لو لم تتعرف على الوجود فلا تستطيع أن تقول أن موضوع الفلسفة هو الموجود بما هو موجود. من هنا نحن نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى بيان مفهوم الوجود. دعوة الإخوان في المنطق بأن العلم إما تصور وإما تصديق، وكل منهما إما بديهي وإما نظري كسبي. لكي يتضح المطلب، في المفاهيم التصورية معنى بداهتها ونظريتها، لا بأس أن نشير إلى معنى أن التصديق بديهي أو أن التصديق نظري. تعلمون أن التصديق إنما يكون في القضايا لا في المفردات. فهنا ما معنى قولنا أن هذا التصديق نظري أو بديهي؟ واضح عند الإخوة، معنى البديهي أن ثبوت المحمول للموضوع في القضية لا يحتاج إلى وسط وبرهان. معنى النظري أن ثبوت المحمول للموضوع في القضية التصديقية يحتاج إلى وسط وإلى برهان. أنت عندما تقول أن اجتماع النقيضين محالون، هنا أثبتت الاستحالة لاجتماع النقيضين، هذه قضية تصديقية. طب هل يمكن إقامة البرهان، أو هل تحتاج هذه القضية للبرهان لإثبات أن هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع، أو لا نحتاج فيه؟ ولا إشكال ولا شبهة. قالوا أنه مو فقط لا نحتاج في هذه القضية الى برهان لاثبات المحمول للموضوع، بل يستحيل ان نقيم برهانا على اثباتها ان هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع. اذا معنى القضية النظرية البديهية هو ان ثبوت المحمول للموضوع لا يحتاج الى وسط، بل نفس تطور الموضوع والمحمول كاف للتصديق بتلك القضية وبنتيجة تلك القضية. وفي القضايا النظرية لا، ثبوت المحمول للموضوع يحتاج الى دليل، الى برهان، الى وسط. لماذا يعبرون وسط؟ باعتبار ان الحد الاوسط هو الذي يثبت الاكبر للاصغر. هنا هأتي هذا السؤال، وهو ان القضية النظرية ما هو المراد فيها؟ القضية النظرية هي التي يحتاج فيها ثبوت المحمول للموضوع الى وسط، يعني لا تفهم بنفسها، لا يمكن التصديق بها بنفسها، بل نحتاج الى برهان لكي يثبت المحمول للموضوع. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى محل الكلام. ما معنى مفهوم تصور المفهوم إما بديهي وإما نظري؟ في القضايا التصديقية في التصديقات عرفنا ما هو المعنى من البديهي والنظري. في المفاهيم في التطورات ما معنى أنه بديهي أو نظري؟ قالوا معنى أن المفهوم بديهي أو أن المفهوم نظري هو أنه لكي تفهم المعنى من هذا المفهوم هل تحتاج أن توسط شيئا آخر أو لا تحتاج إلى أن توسط شيئا آخر. أنت لكي تفهم معنى الإنسان هل تحتاج إلى أن تفهم معنى الحيوانية الناطقية أو لا تحتاج؟ لا إشكال ولا شبهة، لابد أن تفهم ما هو الحيوان الناطق حتى لو سألت ما هو الإنسان يقال لك ماذا؟ حيوان ناطق. اذا فهم الانسان يتوقف على ماذا؟ على فهم الحيوانية الناطقية. اذا اردت ان تفهم معنى الحيوان ما هو؟ هل يمكن ان تفهمه بنفسه او لابد ان تفهم ما هو المراد من الجوهر الجوف الحساس المتحرك بالارادة النام؟ لا اشكال انه لا يمكن ان تفهم معنى الحيوان الا اذا ماذا؟ إلا إذا توسطت هذه المفاهيم لفهم هذا المعنى. إذن المفاهيم التصورية تارة لكي يفهم معناها تحتاج إلى توسط مفهوم آخر ومعنى آخر لكي يفهم هذا المعنى، وأخرى لا يتوسط مفهوم آخر لكي يفهم هذا المعنى. مفهوم الوجود من اي قسم من هذه الاقسام؟ هل هو من المفاهيم التي لكي يفهم المعنى منها يحتاج الى توسط شيء اخر او لا يحتاج الى توسط شيء اخر؟ المدعى محل الكلام هنا ان مفهوم الوجود لكي يفهم معناه لا يحتاج الى تصور معنى اخر مفهوم اخر، بل هو بديهي في النفس، معناه الانسان يتوجه اليه بالبداهة لا يحتاج الى توسط شيء اخر. وهذا معنى قولهم ان الوجود مفهوم بنفس ذاته لا بتوسط شيء اخر، بخلاف مفهوم الانسان فإنه لكي يفهم نحتاج إلى توسط شيء آخر وهو الحيوانية الناطقية مثلا. إذن مفهوم الوجود من المفاهيم التي ترتكز في النفس ارتكازا أوليا، يعني لكي يفهم المراد منها لا تحتاج أنت إلى توسط مفهوم آخر ومعنى آخر. ابن قائل أن يقول هل يوجد عندكم برهان على ذلك؟ نقول نعم، يوجد دليلان لإثبات هذا المطلب. الدليل الأول أن المعرفة كما درستم في المنطق لابد أن يكون أجلى وأوضح من المعرض. وهل يوجد في الناس مفهوم أجلى وأوضح من الوجود حتى نجعله معرضا للوجود؟ أول ما يرتكز في ذهن الإنسان حتى الطفل حتى غير البالغ حتى غير الملتفت إلى مثل هذه القضايا، أنت لو قلت له، لو طلب منك شيء قلت له في ذات المكان يرجع، إذا لم يجده يرجع إليك ويقول أنه لم أجده، يشعر بأنه ماذا، ويعترض عليك أنه لماذا قلت أنه موجود، يشعر بأنه ماذا، يشعر بأن الوجود يعني تحقق شيء، إذا لم يكن موجودا لا يمكن أن يقال أنه موجود هنا. إذن الوجود مفهوم واضح، بل من أوضح المفاهيم التصورية الموجودة عند النفس الإنسانية، ولا يوجد مفهوم أوضح وأجلى منها. وفي التعريف يقتضي أن يكون المعرف أجلى وأوضح من المعرف ولا أوضح من الوجود. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أنكم درستم في المنطق أن التعريف إما أن يكون بالحد التام أو الحد الناقص، إما بالرسم التام أو الرسم الناقص. طب الحد التام ما هو؟ هو الجنس والفاصل القريبان كالحيوانية الناطقية. الحد الناقص ما هو؟ هو الفصل القريب كالناطقية. الحد الرسم التام ما هو؟ هو الجنس والخاصة. الرسم الناقص ما هو؟ هو الخاصة فقط. طب هذه الكليات الثلاث وهي الجنس والفاصل والخاصة، هذه هي التي أخذناها في تعريف الحد أو الرسم، مقسمها ماذا؟ يقولون مقسمها الماهية، والوجود مفهوم في قبال الماهية. فلهذا إن شاء الله سيأتي في أحكام الوجود بعد ذلك أن الوجود لا جنس له ولا فصل له ولا خاصة له. طب إذن هل يمكن أن يكون له حد تام أو ناقص، رسم تام أو ناقص؟ إذن بالتعريف المنطقي لا يمكن أن نتصور حدا تاما أو ناقصا لمفهوم الوجود، رسما تاما أو ناقصا لمفهوم الوجود، لأن الحد التام أو الناقص، الرسم التام أو الناقص مركب من الجنس والفصل والخاصة، والوجود لا جنس له ولا فصل له ولا خاصة، لأنه مفهوم بسيط. إلى هنا اتضح لنا أن مفهوم الوجود بديهي. معنى أنه بديهي يعني أنه لا يتوسط شيء آخر لفهمه. ثم هناك فد مطلب آخر وإن لم يشر إليه السيد العلامة، مهم الإخوة يعلمون أن التصديقات النظرية لا بد أن تنتهي إلى ماذا؟ إلى تصديق بديهي، ولا يمكن أن تتسلسل إلى لا نهاية. وأن المفاهيم البديهية لا بد أن تنتهي إلى مفهوم، المفاهيم النظرية لا بد أن تنتهي إلى مفهوم ماذا؟ إلى مفهوم بديهي. خب القضايا التصديقية النظرية مرجعها إلى ماذا؟ مرجعها إلى أن اجتماع النقيضين محال وارتفاع النقيضين محال. أنت أي قضية فرضتها متوقفة على صحة هذه القضية. كذلك المفاهيم الأخرى النظرية جميعها مرجعها إلى مفهوم الوجود، كما يأتي إن شاء الله بيان هذا بل الاستدلال عليه في كتاب نهاية الحكمة. فلهذا قال فصل في بداهة مفهوم الوجود. مفهوم الوجود بديهي معقول بنفس ذاته لا بتوسط شيء آخر، لا يحتاج لا يحتاج فيه إلى توسيط شيء آخر. إذن فلا معرف للوجود من حد أو رسم. لماذا لا يوجد معرف للوجود من حد أو رسم؟ لدليلين. الدليل الأول لوجود كون المعرف أجلى وأظهر من المعرف. سيد العلام بعد أذكر النتيجة، وحيث أنه لا أجلى ولا أوضح من الوجود، إذا لا يمكن أن يوجد له تعريف. فإن قلت لعد نحن نجد في كلمات بعض المتكلمين أنهم عرفوا الوجود بالثابت العين، عرفوا الوجود بالذي يمكن أن يخبر عنه، لأن العدم لا يمكن الإخبار عنه، العدم عدم بعد، ولا يمكن الإخبار عن العدم بما هو عدم. لعد ما هي هذه التعريفات التي ذكرت في كلمات البعض؟ يقول هذا مو تعريف منطقي، بل هو من قبيل شرح الاسم، تبديل لفظ بلفظ أوضح عند السامع، مو بلفظ أوضح من نفس المعرف. بعض الأحيان الإنسان لفظ الثابت العين أوضح عنده من الوجود، وبعض الذي يخبر عنه أوضح عنده من الوجود، فإذا هو تبديل لفظ بلفظ آخر. تسأل ما هو الغضنفر؟ يقال لك أسد. طب الأسد والغضنفر هم مترادفان، ولكن كيف صح لك أن تقول هو أسد؟ لأن السائل كلمة أسد أوضح عنده من كلمة غضنفر، لأنه تعريف حقيقي. فما أورد لتعريف الوجود من تعاريف من أنه الثابت العين أو الذي يخبر عنه يرجع إلى شرح الاسم، مو أنه تعريف حقيقي كما درستم في المنطق. فما أورد في تعريف الوجود من أن الوجود أو الموجود بما هو موجود، لأنه يرجع إلى الوجود كما ذكرنا في المقدمة، كما ذكر بهمنيار في التحصيل أن الموجود بما هو موجود هو الوجود، أعني الوجود، وهذا أشرنا إليه في المقدمة أن موضوع الفلسفة إما هو الموجود بما هو موجود أو الوجود، لا فرق بينهما. من أن الوجود أو الموجود بما هو موجود لا فرق بين هذين، هو الثابت العين أو الذي يمكن أن يخبر عنه، هذا من قبيل شرح الاسم، تبديل لفظ بلفظ أوضح من دون المعرف الحقيقي في المنطق. هذا برهان دليل دليل آخر على أنه سيجيء أن الوجود لا جنس له ولا فصل له ولا خاصة له، إذا لم يكن له هذه فلا يمكن تعرفه لا بالحد التام والناقص ولا بالرسم التام والناقص، بمعنى إحدى الكليات الخامس. أما جنس بمعنى آخر، فصل بمعنى آخر، سيأتي بيانه بعد ذلك. بمعنى إحدى الكليات الخامس، والمعرف يتركب منها، يعني إما من الجنس والفاص، إما من الفاص، إما من الجنس والخاصة، وإما من الخاصة، والمعرف يتركب منها، إذن فلا معرف للوجود. إذن ملخص ما تقدم في الفصل الأول أن الوجود مفهوم بديهي معروف عند الناس بنفس ذاته، مفهوم عند الناس بنفس ذاته. إذا اصطلحت هذه المقدمة يأتي سؤال آخر، هذا المطلب أشير لكم في كلمات السيد العلامة. السيد العلامة رتب كتاب البداية وكتاب النهاية، فصول هذين الكتابين رتبهما بنحو أن كل فصل يؤدي إلى الفصل اللاحق، يعني نهاية الفصل الأول يولد سؤال لا بد أن يجاب عليه في الفصل الثاني. شوفوا الآن في المقدمة ماذا ذكرنا؟ قلنا أن الموجود هو موضوع الفلسفة. طب الموجود مشتق من ماذا؟ من الوجود. إذن ما هو معنى الوجود؟ ما هو مفهوم الوجود؟ هل هو بديهي أو نظري؟ دخلنا في الفصل الأول. الآن انتهينا من الفصل الأول أن مفهوم الوجود مفهوم ماذا؟ بديهي. ولكن يأتي هذا السؤال، وهو أن هذا المفهوم البديهي هل هو مشترك معنوي أو مشترك لفظي؟ طبعا في الفصل الأول وفي الفصل الثاني وفي الفصل الثالث نحن نبحث عن مفهوم الوجود، ومن الفصل الرابع وما بعد نحن نبدأ ببحث مصداق هذا المفهوم وهو حقيقة الوجود. يعني تارة نحن نبحث عن الإنسان، مفهوم الإنسان جزئي أو كلي، بديهي أو نظري، وأخرى نبحث أن عن مصادره الخارجية. نحن في الفصل الأول والفصل الثاني والفصل الثالث سنبحث عن المفهوم بما هو مفهوم. فإن قلت نحن لا علاقة لنا في الفلسفة بالمفهوم، بحثنا في الفلسفة ماذا؟ عن الحقائق. ألست قلت في المقدمة أن الفلسفة تبحث عن تمييز الحقائق عن غيرها؟ إذا لماذا تبحث أنت في الفصل الأول والثاني والثالث عن المفاهيم وعن أحكام المفهوم؟ نقول باعتبار أن فهم الحقائق يتوقف على فهم أحكام هذا المفهوم. إذا الفصل الثاني السؤال المطروح فيه أن مفهوم الوجود هل هو مشترك لفظي أو مشترك معنوي؟ الأخوة يوجد في أذهانهم ما هو المراد من المشترك اللفظي والمشترك المعنوي؟ ما هو المفهوم منهما عند الأخوة في أذهانهم؟ أن المشترك اللفظي هو اللفظ الذي وضع بأوضاع متعددة لمعاني متعددة، مثل لفظ العين مثلا موضوع لهذا المعنى بوضعه ولهذا المعنى بوضعه ولهذا المعنى بوضعه، ولا يوجد الاشتراك بين هذه المعاني إلا في ماذا؟ في شيء واحد وهو اللفظ. المفهوم المعنوي ماذا؟ وهو ذلك المفهوم الذي وضع لمعنى مشترك بين موارد كثيرة. مثل ماذا؟ مثل مفهوم الإنسان. مفهوم الإنسان عندما يحمل على زيد يقال زيد إنسان، طب عندما يحمل على عمرو يحمل بنفس المعنى أو بمعنى آخر؟ لا، يحمل على عمرو بنفس المعنى الذي يحمل على زيد. زيد إنسان، عمرو إنسان، خالد إنسان، علي إنسان، هذا إنسان إنسان إنسان إنسانون، هذا بمعنى واحد وبمعان متعددة، يعني قال بمعنى واحد، بخلاف أن هذه العين إنسان، هذا الذهب يطبق عليه عفوا، هذا الذهب يطبق عليه عين، هذا الجاسوس يطبق عليه عين، هذه النابعة يطبق عليها عين، هذا الاشتراك هذا في اللفظ فقط لا في المعنى. هذا هو المفهوم عند الإخوة من الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي، يعني تعدد الوضع ووحدة الوضع. إن كان الوضع متعددا فالمشترك لفظي، إن كان الوضع واحدا فالمشترك معنوي. هل هو المراد هنا؟ نقول لا، نحن عندما نقول مشترك لفظي ومشترك معنوي مو مرادنا المشترك اللفظي والمشترك المعنوي في النحو أو في اللغة. نفس المشترك اللفظي والمشترك المعنوي هو مشترك لفظي، يعني يطلق في اللغة بمعنى ويطلق في الفلسفة ماذا؟ بمعنى آخر من قبيل العين، يطلق هنا بمعنى ويطلق هناك بمعنى آخر. ما هو مرادنا من الفلسفة من الاشتراك اللفظي والمعنوي؟ في الفلسفة نحن ما علاقة لنا باللفظ، اللفظ مرتبط بعلم اللغة. في الفلسفة نحن لنا ربط بالمعنى، نريد أن نعرف أن مفهوم الوجود له معنى واحد له معاني متعددة. فسواء كان هذا المعنى الواحد موضوع بوضع واحد أو موضوع بأوضاع متعددة، سواء إذا فرض تعدد المعنى موضوع بوضع واحد أو موضوع ماذا؟ بوضع واحد أو موضوع بأوضاع متعددة. ليس البحث في الفلسفة عن وحدة الواضع وتعدد الواضع، وإنما البحث في الفلسفة عن وحدة المعنى وتعدد المعنى. مثال، نحن عندما نقول زيد موجود أو الإنسان موجود، السماء موجودة، الأرض موجودة، الله موجود، الممكن موجود، هذا الوجود في هذه الجمل المشتركة لفظا معناها أيضا واحد ومعناها متعدد. بحثنا هنا ما علاقة لنا أنه وضع واحد أو وضع متعددة. وبعبارة واضحة نريد أن نعرف أنه عندما نقول الإنسان موجود، السماء موجودة، الممكن موجود، الواجب موجود، هل هو من قبيل معنى الإنسان الذي يحمل على إفراده، أو هو من قبيل العين الذي يحمل على معاني؟ هنا توجد نظريات ثلاث. النظرية الأولى تقول أن مفهوم الوجود مشترك لفظي، يعني شنو مشترك اللفظي؟ يعني له معاني متعدده فقط اشتراكه في اللفظ. هسه موضوع بوضع واحد او باوضاع متعدده مو بحث في هذا، البحث في انه معناه واحد او متعدد. النظريه الاولى تقول معناه متعدد، يعني انت عندما تقول الانسان موجود الوجود هنا بمعنى، عندما تقول السماء موجوده الوجود هنا بمعنى اخر، عندما تقول الارض موجوده الوجود بمعنى ثالث وبمعنى الرابع وبمعنى الخامس الى ما شاء الله، كل ما يحمل عليه الوجود فالوجود فيه بمعنى غير المعاني الاخرى. ولو سألتها اصحاب هذه النظرية، طب احنا عرفنا الانسان ما هو، السماء ما هو، الارض ما هي، طب هذا الوجود معاني متعددة من يحدد لنا المعنى؟ يقول المعنى الموجود في المحمول يحدده المعنى الموجود في الموضوع. يعني انت عندما تقول السماء موجودة الوجود هنا بمعنى السماء، عندما تقول الارض موجودة الوجود هنا ماذا؟ بمعنى الارض، عندما تقول الله موجود الوجود هنا ماذا؟ بالمعنى المراد من الله، عندما تقول الممكن موجود الوجود مراد منه المعنى المراد من الممكن. وبنتيجة هذا الكلام ماذا يكون؟ نتيجة هذا الكلام انت عندما تقول الارض موجودة يعني الارض ارض، لان الوجود بمعنى الارض معقود فيها. فنتيجة القول الاول يرجع الى ماذا؟ ان الحمل الشائع وهو الارض موجودة يرجع الى حمل اولي، الارض ارض، حمل اولي لو حمل شائع، حمل اولي لان اتحاد مفهوم اكو، اما الارض موجودة حمل شائع لو حمل اولي، لحمل شائع لاختلاف مفهوم اكو. فإذا القول الأول يرد عليه ماذا؟ يرد عليه أنه يلزم منه أن تكون في قولك الله موجود السماء موجودة كلها يرجع إلى الحمل الأول، يعني أنت لا تثبت شيئا له. قد يلزم بناء على هذا أن مفهوم الوجود يكون أوسع مشترك لفظي في عالم الوجود. لماذا؟ لأنهم ذكروا أن مفهوم العين مثلا له 70 معنى، أما هذا معاني جديد بعدد الموجودة، لا يوجد موجود إلا ويحمل عليه الوجود بمعنى يختلف عن المعنى الآخر. هذا القول الأول. القول الثاني وهو أن الوجود مشترك معنوي مطلقا، كما أنه لا كان يقول مشترك اللفظ مطلقا، يعني بين الممكنات جميعا وبين الممكن والواجب كل واحد في هذه الموارد يحمل بمعنى غير المعنى الآخر. هناك يقول مشترك معنوي مطلقا، يعني عندما يطلق على الواجب بنفس المعنى الذي يطلق على الممكن، والممكنات عندما يطلق عليها على هذا الممكن وعلى هذا الممكن، على السماء والأرض بمعنى واحد. إذن عندما نطلق الوجود في قولنا الله موجود السماء موجودة الأرض موجودة هذا بمعنى واحد، مو معنى واحد يعني المصادق متشابهة متساوية. ها البحث وين الآن؟ في المفهوم مو في المصداق. ليس الخلط عند الإخوة، نحن عندما نقول أن مفهوم الوجود مشترك معنوي لا يقول أحدنا إذا أنتم تريدون أن تقول أن الوجود في الواجب هو الوجود في الممكن، لا نريد أن نقول أن الوجود وجوب الواجبي مصداقا هو الوجود الإمكاني ماذا؟ مصداقا. البحث ليس في المصداق، البحث ليس في الحقيقة والمصادر، البحث إيه؟ في المفهوم. هذا المفهوم معناه عندما يحمل على الله وعلى الممكن أو على الممكنات يحمل بمعنى واحد أو بمعان متعدد، نريد أن نقول يحمل بمعنى واحد. نفس المعنى الذي نفهمه من قولنا الله موجود نفهمها من قولنا الإنسان موجود، المعنى مو المصداق. نفس المعنى الذي نفهمه من قولنا السماء موجودة نفهمه من قولنا الإنسان موجود. هذا هو القول الثاني. القول الثالث يقول نحن نقول أن المعنى أن مفهوم الوجود بين الواجب والممكن مشترك لفظ، ولكن بين الممكنات مشترك معنوي، يعني على الممكنات جميعا يحمل بمعنى واحد، ولكن على الواجب يحمل بمعنى آخر غير المعنى الذي يحمل على الممكنات. فهذا المشترك اللفظي له معنيان، المعنى الأول يطلق على الواجب والمعنى الثاني يطلق على الممكنات. هذه هي الأقوال الثلاثة في المسألة. ما هو البرهان؟ السيد العلام رحمة الله تعالى عليه يقيم براهين ثلاثة لإثبات الاشتراك المعنوي في مفهوم الوجود. البرهان الأول يقول أن مفهوم الوجود يقع مقسما. لماذا؟ تقول الوجود إما واجب وإما ممكن، والممكن إما جوهر وإما عرض، والجوهر إما نفس إما عقل إما جسم إلى آخر الأقسام الخمسة، والعرض إما كم إما كيف إما إلى باقي الأعراض التسعة. ووقوع الوجود مقسما في تقسيم حقيقي معناه أن المقسم محفوظ حقيقة في جميع الأقسام بإضافة ماذا؟ بإضافة قيد. وهذا إنما ينسجم مع ماذا؟ ينسجم مع الاشتراك المعنوي ومع الاشتراك اللفظي. الاشتراك المعنوي لأن مفهوم الوجود في الواجب وفي الممكن بمعنى واحد، في الجوهر وفي العرض أيضا بمعنى واحد. ولو كان مشتركا لفظيا، مشتركا لفظيا، هل كان هذا التقسيم تقسيما حقيقيا؟ قال من قبيل أنه تقول أن العين إما نابعة وإما باصرة، هذه العين مقسم حقيقي؟ لا، تريد أن تشير إلى معاني العين، معاني العين إما نابعة وإما باصرة، ولكن ليست العين مقسما حقيقيا، لأن المقسم الحقيقي والتقسيم الحقيقي يقتضي ماذا؟ يقتضي أن يكون المقسم موجود في الأقسام بنفس المعنى ولكنه بإضافة قيد إليه. إذن التقسيم الحقيقي معناه ماذا؟ معناه أن الوجود بمعنى واحد ولكنه باختلاف القيود والخصوصيات يكون وجودا واجبا وجودا ممكنا، والممكن يكون جوهرا أو يكون عرضا، والعرض يكون كذا والجوهر يكون كذا. إذن التقسيم الحقيقي لا ينسجم إلا مع فرض الاشتراك المعنوي للوجود، وإلا لو لم يكن الوجود مشتركا معنويا لما كان هذا المقسم أو لما كان هذا التقسيم حقيقيا، بل لم يكن حقيقيا. قال في أن مفهوم الوجود مشترك معنوي يحمل الوجود على موضوعاته. عندما تقول الإنسان موجود، الموضوع ما هو؟ الإنسان. السماء موجودة، الموضوع ما هو؟ السماء، لأنه يقع محمول بعد الموجود الموجود الموجود. يحمل بمعنى واحد اشتراكا معنويا، هذا القول الأول. القول الثاني والثالث يأتي بيانه بعد ذلك. ومن الدليل على عليه، يعني الاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود، أننا نقسم الوجود إلى أقسامه المختلفة كتقسيم الوجود إلى الوجود الواجب ووجود الممكن، وتقسيم وجود الممكن إلى وجود الجوهر ووجود العرض، ثم وجود الجوهر إلى أقسامه التسعة، وجود الجوهر إلى أقسامه الخمسة، ووجود العرض إلى أقسامه التسعة. ومن المعلوم الاستدلال هذا، ومن المعلوم أن التقسيم الحقيقي يتوقف في صحته على وحدة معنى المقسم ووجود المقسم في جميع الأقسام، وإلا لم يكن تقسيما حقيقيا ولم يكن ذلك المقسم مقسما حقيقيا. هذا برهان. البرهان الثاني أو الدليل الثاني، أنت ترى من بعيد شيئا، شيء موجود يتحرك، لا تعلم أنه إنسان أو شجر. هنا التفت جيدا، هنا هل أنت تشك في وجود هذا الشيء أو تشك في خصوصية هذا الشيء. وجدانا أنت متيقن أن شيء موجود هنا، ولكن ماذا؟ تشك أن هذا الموجود موضوعه إنسان أو موضوعه ماذا؟ شجر. فإذا يوجد شيء متيقن وهو الوجود، ويوجد شيء مشكوك وهو ماذا؟ وهو الحجر الإنسانية أو النباتية. الاشتراك اللفظي ما كان ماذا كان يقول؟ يقول أن الوجود في كل قضية بمعنى ماذا؟ بمعنى الموضوع. قل الموضوع هنا مشكوك ولا متيقن؟ وينبغي أن تكون المحمولات التي هي بمعنى الموضوعات أيضا تكون مشكوكة لأنها متيقنة، وهذا خلاف الوجدان بالضرورة. تكرر البرهان، ترى شيء من بعيد تشك أنه إنسان أو شجر، هنا يوجد عندك شيء متيقن وهو أن هناك شيء موجود متحقق، وتشك ماذا؟ في خصوصية ذلك المتحقق أنه إنسان أو شجر. فهذا الذي هو أنت متيقن منه إن كان هو بمعنى الخصوصيات أنت متردد وشاك فيها أم لا؟ إذن كان ينبغي أن تكون شاكا ماذا؟ في المحمول أيضا، والمفروض أنك ماذا؟ ليس شاكا في المحمول. إذن تيقنك بوجود شيء وشكك وترديدك في الخصوصية هذا معناه أن المتيقن شيء والخصوصية ماذا؟ شيء آخر. إذن معنى الوجود متيقن فيه وهو مشترك معنوي، والخصوصيات شيء غير ذلك المشترك المعنوي. ولو كان الوجود مشتركا لفظيا كان ينبغي أن يتغير الاعتقاد بتغير ماذا؟ الموضوع، مع أنه لا يتغير الاعتقاد بتغير الموضوع. ومن الدليل عليه أننا ربما أثبتنا وجود شيء، قلنا النفس موجودة، نعلم أن نفس الإنسان موجودة، ولكن نشك ماذا؟ أنها مجردة أو ماذا؟ مادية. فهل ترديدنا في تجرد النفس وماديتها يؤثر على إثباتنا أن النفس موجودة أو لا يؤثر؟ لا يؤثر. ولو كان الوجود مشتركا لفظيا كان ترديدنا في الموضوع لابد أن يؤثر ماذا؟ في المحمول، لأن المحمول هو بمعنى الموضوع، والمفروض أن الموضوع متردد فيه مشكوك فيه، إذن المحمول لابد أن يكون متردد فيه ومشكوك فيه. ومن الدليل عليه أننا ربما أثبتنا وجود شيء ثم ترددنا في خصوصية ذاته، كما لو أثبتنا للعالم صانعا ثم ترددنا في كونه واجبا أو ممكنا. فلو كان مشتركا لفظيا كان ينبغي أن نتردد ماذا؟ في إثباته أيضا، وفقط في موضوعه في ذاته، في كونه واجبا أو ممكنا، وفي كونه أي الواجب ذا ماهية أو غير ذي ماهية، لأن الممكن لا إشكال ولا شبهة أن له ماهية كما سيأتي. هذا مثال. ومثال آخر، وكما لو أثبتنا للإنسان نفسا ثم شككنا في كون تلك النفس مجردة أو مادية أو أنها جوهر أو عرض، مع بقاء العلم بوجوده على ما كان. هذا ملخص البرهان، ملخص القياس الاستثنائي. درستم في المنطقيات استثنائي ماذا؟ مقدمه الجملة الشرطية، مؤخره جواب الشرط. فإذا أثبتنا بطلان التالي يثبت ماذا؟ بطلان المقدم. قال فلو لم يكن للوجود معنى واحدا، كان لم يكن مشتركا معنويا بل كان مشتركا لفظيا متعددا معناه أي الوجود بتعدد موضوعاته التي يحمل عليه الوجود، كان ينبغي ماذا؟ هذا الجواب، لتغير معنى الوجود بتغير معنى الموضوعات. وحيث أنه لا يتغير معنى الوجود بتغير معنى الموضوعات إذن التالي باطل، فالمقدم ماذا؟ مثله، يعني أن الوجود ليس مشتركا لفظيا بل هو مشترك معنوي. هذا هو القياس الاستثنائي. كان مشتركا بل كان مشتركا لفظيا متعددا معناه بتعدد موضوعاته. إذن جواب هذه الشرطية ماذا؟ لتغير معناه بتغير موضوعات الوجود بحسب الاعتقاد بالضرورة، لأن المفروض بحسب الاشتراك اللفظي أن الموضوع محمولة بأي معنى؟ بنفس معنى موضوع. فإذا كان هناك ترديد في الموضوع هناك ترديد في المحمول أيضا، والتالي باطل، لأننا نحن نجد أن تغير الموضوع لا يؤثر على ماذا؟ تغير الوجود. إذن فالمقدم مثله أن الوجود ليس مشتركا لفظيا. البرهان الثالث، وهو لعله من أوضح البراهين، طبعا هذه البراهين إنما يذكرها بناء على أن القول بالاشتراك المعنوي للوجود نظري يحتاج إلى دليل. أما لو ادعي أنه أولي لو ادعي أنه بديهي كما هو المحقق عند أهله إذن لا نحتاج إلى دليل بعد. هذه على فرض أن هذا القول نظري فإذا نحتاج إلى دليل. أما إذا ثبت أنه بديهي كما يدعى إذا لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. فلهذا يقول صدر المتألهين أن القول بالاشتراك المعنوي للوجود فطري أولي، فإذا كان كذلك نحتاج إلى دليل. هذه الأدلة تكون ماذا بعد؟ تكون منبهات على ذلك الأمر الفطري وعلى ذلك الأمر الأولي. الدليل الثالث يستني على مقدمتين. المقدمة الأولى أن العدم واحد. هل العدم له معاني متعددة له أو له معنى واحد؟ العدم بما هو عدم، ها، مو عدم زيد وعدم بس وعدم خالد، العدم المطلق مو العدم المضاف. نحن تعرف أن نقول عدم هذه الساعة وعدم هذا الكتاب، هذان عدمان متميزان. عدم الساعة غير عدم الكتاب، عدم الإنسان غير عدم الفرس، هذا عدم مضاف، هذا متميز، والتميز يأتيه من الإضافة. ولكن العدم المطلق هل هو متميز؟ لا معنى للتميز في العدم المطلق، لأن العدم عدم بعد، ليس بشيء حتى يتميز عن غيره. فلهذا يقول الحكيم السدواري لا ميز في الأعدام من حيث العدم. نعم من حيث الإضافة قد يقع فيه تميز. إذن المقدمة الأولى في هذا الدليل أن العدم واحد. طب الوجود نقيض العدم لو مو نقيض العدم؟ الوجود نقيض العدم فلا بد أن يكون واحدا، معناه لا بد أن يكون واحدا. فإن قلت لا، من يقول ذلك؟ يقول لو لم يكن معناه واحد للازم منه ارتفاع النقيض. التفتوا جيدا، الوجود هنا بمعنى هذا والوجود هنا بمعنى هذا، يعني الوجود في هذه المنضدة بمعنى المنضدة والوجود في هذا الكتاب بمعنى ماذا؟ بمعنى الكتاب. حتى نأتي إلى الوجود الأول وهو الوجود بمعنى المنضدة. هذا معدوم؟ لا، العدم في قبالي، هذا موجود صحيح. لا، هذا موجود بالمعنى الثاني أو ليس بموجود بالمعنى الثاني؟ ليس بموجود بالمعنى الثاني لأنه موجود بالمعنى الأول. فإذا ليس بمعدوم، ليس بموجود، فإذا ماذا؟ ارتفاع النقيض. شفت اللازم الباطل؟ لو قلت أن الوجود الذي يقابل العدم الواحد متعدد للزم أينما تضع يدك ماذا؟ أن يلزم منه ارتفاع النقيضين. لماذا؟ لأن الوجود في المنضدة بمعنى والوجود في الكتاب بمعنى آخر. فالوجود المستعمل في المنضدة بنفس المعنى الوجود المستعمل في الكتاب؟ لا، فتقول ليس بموجود بهذا الوجود. طب معدوم؟ ليس بمعدوم بل هو موجود بالمعنى الأول. فإذا ليس بموجود، ليس بمعدوم، وهو ارتفاع للنقيضين. طبعا إن شاء الله هذا جملة من هذه الكلمات فيها تأملها، ولكن احنا الآن باعتبارنا في المقدمة وفي بداية الحكمة نحن لا نشير إلى ذلك. حتى مثلا في هذا البرهان الثالث يمكن أن يتأمل فيه يقال هكذا، بأنه لو كنا نقول ليس بموجود، ليس بمعدوم، وليس بموجود، يلزم ماذا؟ ارتفاع النفي غير. ونحن لا نقول هكذا، نقول ليس بمعدوم وليس بموجود بوجود المحمول على الكتاب، وليس بموجود مطلقة حتى تقول يلزم ارتفاع النفي غير. ولم أجد من تعرض لهذا الإشكال، لكنه ممكن أن يتأمل. المهم أنه البرهان الثالث هذا، ومن الدليل عليه أن العدم يناقض الوجود، هاي مقدمة. وللعدم وله معنى واحد، هاي المقدمة الثانية. سيدنا لماذا له معنى واحد؟ يقول إذ لا تمايز في العدم، لأن العدم عدم، والتمايز إنما يكون للموجودات. إذن فللوجود الذي هو نقيض العدم الواحد معنى واحد، فإن قلت لا يلزم ارتفاع النقيضين، وإلا يعني إن لم يكن للوجود معنى واحد في قبال العدم الذي له معنى واحد لزم ماذا؟ وإلا ارتفع النقيضان، وحيث أن التالي باطل فالمقدم مثله. هذا هو تمام الكلام في الأدلة التي ساقها المصنف لإثبات الاشتراك المعنوي للوجود. أما القائلون باشتراكه اللفظي، تارة يقولون بالاشتراك اللفظي مطلقا كما أشرنا، وإما يقولون بالاشتراك اللفظي بين الواجب وبين الممكن. أما القول بالاشتراك اللفظي مطلقا فقد أوضحنا ماذا بطلانه بالأدلة السابقة، أقمنا أدلة ثلاثة لإثبات الاشتراك المعنوي، وبه يبطل ماذا؟ الاشتراك اللفظي مطلقا. يبقى علينا ماذا؟ أن نثبت، أن نصل الاشتراك اللفظي بين الواجب وبين الممكن. تقائل أن يقول أنه هذول أساسا القائلون بالاشتراك اللفظي مطلقا، أو القائلون بالاشتراك اللفظي بين الواجب والممكن، أساسا لماذا التزموا بهذا؟ هل كانت فطرتهم تقول لهم هذا؟ يقول السيد العلامة مضمون كلامه، هؤلاء أيضا كانوا يرون أن المشترك مشترك معنوي، ولكن حيث وجدوا أنهم لو يلتزمون بالمشترك اشتراك المعنوي يلزم لازم لا يمكن الالتزام به، التزموا ماذا؟ بالاشتراك اللفظي. ما هو ذلك المحذور واللازم الباطل؟ قالوا لو قلنا أن الوجود مشترك معنوي يلزم أن تكون هناك سلفية بين الواجب والممكن، وحيث أنه ليس كمثله شيء إذن لا يمكن الالتزام بالاشتراك المعنوي. واضح أنه ماذا دعاهم إلى الالتزام بالاشتراك اللفظي؟ مو من أول الأمر التزموا بالاشتراك اللفظي دليل دلهم على الاشتراك اللفظي، لا، وإنما كان هناك محذور يلزم من الاشتراك المعنوي هو الذي أدى بهم إلى أن يلتزموا بالاشتراك اللفظي. ما هو ذلك المحذور؟ قالوا تلزموا السلفية بين العلة والمعلوم، بين الواجب والممكن، وحيث أنه ليس كمثله شيء إذا لا يمكن الالتزام بالاشتراك المعنوي، إذا نلتزم بالاشتراك اللفظي. فلهذا يقول والقائلون باشتراكه اللفظي بين الأشياء مطلقا واجب وممكن والممكنات جميعا، لأنكم كما تعلمون أن الشيء كما يطلق على الممكن يطلق على الواجب، ولكن يطلق على الواجب بمعنى شيء لا كالأشياء على أي نحو. فإذا هو شيء مشترك اللفظي بين الأشياء جميعا، أو هذا القول الأول أو الثاني. القول الثالث، أو مشترك اللفظ بين الواجب والممكن، هذا هو القول الثالث، لأن القول الأول هو الاشتراك المعنوي. لماذا ذهبوا هؤلاء إلى هذا؟ لأن الدليل دلهم على ذلك. يقول لا، إنما ذهبوا إلى الاشتراك اللفظي إما مطلقان أو بين الواجب والممكن، حذرا من لزوم السنخية والمشابهة بين العلة والمعلوم، وحيث أن هذا محال، إذن الاشتراك المعنوي الذي هو الذي أدنا إلى هذا المحال يكون ماذا؟ محالا، فلا بد من الالتزام بالاشتراك لفظي، إنما ذهبوا إليه حذرا من لزوم السنخية بين العلة والمعلول إما مطلقا كما في أين؟ كما في الاشتراك اللفظي مطلقا، أو يلزم السنخية بين الواجب والممكن كما أين؟ في القول بالاشتراك اللفظي بين الواجب والممكن. خب الاشتراك اللفظي مطلقا نحن أبطلناه. طب الاشتراك بين الواجب والممكن يوجد عندنا دليل خاص لإبطاله أو لا؟ طبعا أدلة ثالثة كما تبطل الاشتراك اللفظي مطلقا تبطل ماذا؟ الاشتراك بين الواجب والممكن، هذه تبطل الاشتراك اللفظي مطلقا سواء كان بين الممكنات أو بين الواجب والممكن. يوجد عندنا دليل بالإضافة إلى تلك الأدلة الثلاثة لإبطال خصوص الاشتراك اللفظي بين الواجب والممكن؟ يقول سيد العلامة نعم عندنا دليل رابع. إذن فمحصل الكلام أن الاشتراك اللفظي الاشتراك اللفظي مطلقا فيه أدلة ثلاثة لإبطاله، والاشتراك اللفظي بين الواجب والممكن فيه ماذا؟ أدلة أربعة لإبطاله. الدليل الرابع إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.